الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، هل يجوز بناء الاستراحات وتأجيرها على الشباب؟ يقول علما أنني لا أعلم عن نية المؤجر، هل يضع فيها أشياء محرمة أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا بدليل يحرمها، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في باب الإجارة الحل والإباحة إلا بدليل يحرمها، فبناء الاستراحات وتأجيرها هو جار على أصل الحل والإباحة، ولا نعلم دليلا يحرم بناءها، ولا نعلم دليلا يحرم تأجيرها واستئجارها، فلا بأس عليك في بنائها ولا بأس عليك في تأجيرها، إلا أنه من باب الأحوط والأبرأ للذمة والأدفع للشبهة، أنك إذا شككت في أحد المستأجرين أنه ربما يدخل فيها شيئا من المحرمات، فلا بد أن تبرئ ذمتك بالاشتراط عليه أن لا يفعل فيها كذا وكذا، بأن لا يركب فيها شيئا من المحرمات، وأن لا يدخل فيها شيئا من المحرمات، ونحو ذلك من الاشتراطات من باب إبراء الذمة، لا سيما مع غلبة الظن وقوة القرائن. والإنسان يعرف من أحوال المستأجرين الشيء الذي يجعله يشترط أو لا يشترط، فلا ينبغي لك يا صاحب الاستراحة أن يغلب عليك حب الكسب على ألا تشترط على الشباب، إذا غلب على ظنك أنهم ربما يستفيدون من استراحتك أو يستغلونها في أمور محرمة، أو يجعلونها وكرا لفعل شيء من المخالفات الشرعية، فبالاشتراط تبرأ ذمتك إن شاء الله عز وجل. وأما أصل بناء الاستراحات فهو على الحل والإباحة، وكذلك تأجيرها واستئجارها هو جار على أصل الحل والإباحة، ولكن متى قويت القرائن وغلب على الظن الانتفاع بها في أمور محرمة فعليك أن تشترط على مستأجرها ألا يفعل ذلك، لأنه متى ما خالف الشرط فلك حق الفسخ، والله أعلم.